السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعلم أن أول ما يجب على الإنسان معرفة ربه ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، وأهمها وأولاها معرفة ربه. وقد تعرف الله تعالى إلى خلقه بآياته وبمخلوقاته ونصبها دلالة على قدرته وعلى كمال تصرفه، ولفت الأنظار إليها حتى يعرفوا بالنظر وبالتأمل وبالتفكر أن هذه الآيات وهذه المخلوقات دالة على عظمتي وقدرتي من أوجدها، وكلها من خلق ربنا سبحانه وتعالى ومن إيجاده وتكوينه. وفيها آيات وعبرة تدل على عظمة من أوجدها. فإذا تفكر المسلم بعقله وبفكره في أصغر مخلوقات الله تعالى رأى فيها عجائب وآيات بينات باهرة دالة على عظمة من أوجدها سبحانه وتعالى. فلو تفكر في خلق البعوضة التي هي من أصغر خلق الله تعالى التي نشاهد لوجد فيها الآيات والعجائب. فإن هذه البعوضة مع صغرها تبصر، وعيناها ماذا يكون مقدار العين؟ بصرها أقوى من بصر الإنسان، فإنها تبصر مسام الجسد في الجسد، في جسد الإنسان وفي جلده منافذ رقيقة وهي التي يخرج منها العرق. هذه المنافذ لا تبصرها أنت حتى ولو باستعمال مكبر أو مجهر فإنك لا تبصرها، ولكن هذه البعوضة تبصرها، ولأجل ذلك تقع عليها. هذا دليل على أن الله تعالى أعطاها قوة بصر، كذلك أيضا أعطاها الله تعالى هذا الآلة التي تخرق بها الجسد، شبيهة بخرطوم الفيل، آلة دقيقة محددة تمدها ثم تخرق الجلد حتى تصل إلى الدم ثم تمتص من الدم. هذه الآلة، هذا الخرطوم الدقيق المحدد، فيه أيضا جوف مجوف يدخل منه الدم الذي تمتصه إلى أن يصل إلى جوفها. لا شك أن هذا دليل على قدرة القادر سبحانه، حيث أعطاها خلقها كاملا فلها جوف ولها أمعاء ولها أعضاء ولها أمعاء يجري منها ذلك الطعام الذي تأكله والذي تتغذى به. وكذلك أيضا من أصغر مخلوقات الله تعالى هذه الذرة التي يضرب الله تعالى بها المثل في حقارتها وفي صغرها، دائما يمثل الله بها للحقارة كقوله تعالى وإن كان قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالذرة هذه الحيوان الصغير الذي هو من أصغر مخلوقات الله تعالى ركب الله له قوائم يمشي عليها ولقوائمه مفاصل ولها أيضا أصابع تتمسك بها، ولأجل ذلك تصعد في الحيطان ولو كانت الحيطان ملساء يعني صقيلة تتمسك بها، وكذلك أيضا تتغذى تأكل مما يسر الله تعالى لها وتتوالد، يعني يكون لها أولاد بيض تبيضه ثم بعد ذلك يفقس ويكون مثل الأصول، ولها أيضا فهم ولها إدراك ولها معرفة. لا شك أن هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أن رجلا حكى عن ذرة من الذرات أنها وجدت قطعة لحم صغيرة فعجزت عن نقلها، ثم إنها ذهبت وجاءت ومعها عدة من الذر ثلاث أو أربع، لو اجتمعنا على تلك القطعة لسحبنها وحملناها. لما رآهن قد أقبلنا رفع تلك القطعة فجئنا ونظرنا ولم يجدنها في الموضع الذي كانت تعهده فيه، ثم رجعنا وبقيت الأولى، ولما بقيت جاء بتلك القطعة ووضعها، فلما وضعها ورأتها وأشمتها حاولت أن تجرها فلم تقدر، فعند ذلك ذهبت وجاءت بذلك الذر الذي أخبرتهن من قبل، فلما أقبلنا رفعت تلك القطعة وأبعدها، فالتمسنا ولم يجدنها فرجعنا وبقيت الأولى، ثم إنها لما بقيت وضعت تلك القطعة لها، ولما وضعها وشمتها ذهبت أيضا تريد أن يأتي معها من ينقلها، فلما رآهن قد أقبلن رفعها، فلما جئنا ولم يجدنها عمدنا إلى تلك الذرة فعضت كل واحدة منهن قائمة من قوائمها وقطعنها، أي أنها كلفتهن وأتعبتهن أو كذبت عليهن، فهذا دليل على أن الله ركب فيهن عقولا وأفهاما يناسب ما خلقنا له، مع أن الله تعالى ما كلف هذه الدواب، وإنما خلقت آية وعبرة للمعتبرين، يعني أن الله تعالى جعل هذه الدواب وهذه الحشرات وهذه المخلوقات الصغيرة آية وعبرة للمعتبرين، أي لمن يتفكر من أعطاهم الله تعالى العقل وهو نوع الإنسان، فإن الله تعالى فضله بالعقل حيث يتفكر ويتأمل ويتعقل ويعرف أن الذي أوجد هذه الموجودات قادر على كل شيء، وأنه سبحانه ما خلق هذه المخلوقات عبثا ولن يتركها هملا، وأنها ما خلقت أنفسها بل لا بد لها من خالق خلقها، سواء كانت من الحيوانات المتحركة أو من النباتات النامية أو من الجمادات، أن كل منها دليل على قدرة من خلقها وأوجدها إذا تأمل فيها العاقل بعقله وبثاقب بصره، فإن الله تعالى يرزقه البصيرة ويعرف بذلك عظمة من أوجد هذه الموجودات إذا كان ذا بصيرة في أمر الله تعالى وفي خلقه وقضائه وقدره. وقد أخبر الله تعالى بأنه الذي خلق المخلوقات العلوية، فخلق السماوات وأخبر بأنها سبعا شدادا، سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض، في قوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي سبع مخلوقات بناهن الله تعالى لا يعلم قدرهن إلا هو وحده، وصفهن بأنهن شداد أي أحكم خلقهن، كذلك أيضا وصفهن بقوله تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، أي طبقا فوق طبق، أي جعلها طباقا بعضها فوق بعض. لا شك أيضا أن ذلك دليل على عظمة وقدرة من أوجدها. كذلك أيضا أخبر بأنه خلق لنا هذه الأرض وأنه بسطها وأمرنا بأن نتأمل ونتفكر فيها لنأخذ من ذلك عبرة على عظمة من أوجدها وخلقها. إذا مشيت في الأرض كما أمرك الله في قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا، الذي يسير فيها يجد فيها عجائب تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، فإنك تسير مثلا في وقت من الأوقات في أرض صحراء ترابية مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ثم تنتقل بعد ذلك إلى أرض رملية أي فيها كثب مرتفعة ومنخفضة، وتسير أحيانا بعدها وتجد أرضا غير مستوية بل فيها مرتفعات كشبه جبال وإن لم تكن جبالا، وتسير أيضا في أرض أخرى فتجد الأرض الجبلية التي فيها الجبال المتوسطة أو الجبال الشاهقة المرتفعة، هذه لونها كذا وكذا، كما في قول الله تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، أي أنه جعلها آية، منها ما هي بيض ومنها ما هو حمر ومنها ما هو سود، غرابيب يعني شديد سوادها، وجعلها الله تعالى عبرة، وجعل فيها إضاء آيات منافع. فأحيانا تكون تلك الجبال مع ارتفاعها مستقرا لكثير من الناس يسكنون في أقمم الجبال، وقد يجدون فيها مستقرا وينبت فيها نبات يأكلون منه ويرعون بهائمهم، فينبت فيها شيء من النباتات التي هي غذاء للإنسان أو غذاء للحيوانات، وقد يكون أيضا فيها مستقر للمياه مع ارتفاعها، يكون في أجواف تلك الجبال مستودعات للماء إذا نزل الماء حفظته ثم يستخرجونه، كما توجد أيضا تلك المستودعات في الأرض في كثير من بقاع الأرض، أي جعل الله تعالى هذه الأرض مجوفة، إذا جاء المطر امتلأت تلك المستودعات التي فيها والتي في جوفها امتلأت من هذا الماء، وربما إذا امتلأت ينبع فوق الأرض ويجري عيونا، كما في قول الله تعالى: وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم، أي فجر الله تعالى لهم الأرض عيونا وأنبع منها هذا الماء، أو جعله مستودعا فيها يستخرجونه بآلاتهم وأجهزتهم إذا احتاجوا إليه للشرب أو لسقي الدواب أو لسقي الأشجار وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا إذا أنزل الماء فإن هذه الأرض المستوية تنبت بأمر الله تعالى أنواعا من النباتات مع اختلافها، فمنها ما يكون طعاما وعلفا للإنسان، ومنها ما يكون علفا للطيور، ومنها ما يكون علفا للدواب والوحوش والحشرات وما أشبه ذلك، كلها جعل الله تعالى في هذه الأرض ما تستقر له وما تعيش به. لا شك أن ذلك دليل على عظمة وقدرة الله تعالى على كل شيء. كذلك أيضا إذا نظرنا إلى هذه البحار التي تمتد على وجه الأرض، أي شيء يمدها؟ لماذا ما نضبت مع تتابع القرون عليها، قرون ألوف السنين ما نضبت ولا قل ماؤها ولا غارت، بل مع تتابع القرون وهي ثابتة مستقرة ممتدة الأطراف لا يرى طرفها؟ ثم إن الله تعالى علم الإنسان الأدوات والآلات التي يسير بها في البحر، فعلم الله نبيه نوحا صناعة السفينة التي هي من أخشاب، والعادة أن الخشب لا يرسخ ولا يغيص في الأرض بل يطفو فوقها، يطفو فوق الماء لا يغيص فيه. فألهم الله تعالى نبيه نوحا فصنع سفينة كبيرة حمل فيها من آمن معه، وحمل فيها الدواب وقال الله تعالى له: احمل فيها من كلهم زوجين اثنين، من كل الدواب ومن كل الحشرات ومن كل البهائم حشرها الله تعالى له. فحمل من الأغنام مثلا من البقر من الإبل من الحمر من الخيل من السباع من الهيلة وما أشبه ذلك، من كل زوجين اثنين، لأن الله حكم بأن ذلك الغرق يغرق من على وجه الأرض، حتى البهائم التي ليس لها ذنب، ولكن قضى الله تعالى بإهلاكها كما يهلكها إذا شاء. فهذه السفن التي أول من صنعها نبي الله نوح آية من آيات الله، قال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. يدخل في ذلك المراكب الجديدة، تدخل في قوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، فهي خلق الله تعالى وإيجاده، المراكب البحرية والمراكب الجوية والمراكب البرية، كل ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى. جعل الله في هذه الأرض هذه المواد التي تخلق منها هذه الأدوات، ومن حكمته أنه جعل الأرض رخاء قابلة للنبات تنبت ما يحتاج إليه البشر. لو كانت الأرض صخرية أو لو كانت حتى ولو كانت من ذهب أو من فضة لا تنبت نباتا لهلك من عليها، من أين يأكلون؟ فالله جعلها قابلة للإنبات، وهذه من آيات الله تعالى، أنك تدهن الحبة فيها ثم تسقيها فتنبت ويكون فيها هذا السنبل المتراكب حبا مما يكون غذاء، ويكون فيها أيضا نباتات مختلفة، منها ما هو غذاء للإنسان ومنها غذاء للبهائم إلى غير ذلك. لا شك أن هذا دليل على قدرة القادر، أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وإذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى نصب الأدلة التي تدل عباده على كمال قدرته وعلى أن لهم رب قادر على كل شيء، فإن أهل العقول وأهل المعرفة يذعنون لربهم ويعترفون بأنه سبحانه على كل شيء قدير، وأنه هو المستحق للعبادة، وأن خلقه الذين هم عبيد مملوكون له واجب عليهم أن يذعنوا لطاعته وأن يسمعوا ويطيعوا وأن يتقربوا إليه بالقربات وأن يتبعوا شرعه وأن يمتثلوا أمره ويتركوا زجره، فإن ذلك حقه عليهم بعد أن عرفوا أنفسهم وعرفوا ربهم بآياته وبمخلوقاته وبمعجزاته، وعرفوا شرعه الذي أنزله على رسله وضمنه كتبه. فمن رزقهم الله تعالى فكرا وعقلا ثاقبا فإنهم يعترفون لربهم بفضله وإنعامه عليهم، ويحرصون على أن يدينوا لله تعالى بالعبودية، يعترفون بأنهم عبيد مملوكون لله سبحانه، ثم يحرصون على أن يتقربوا إلى ربهم بكل ما يحبه لهم منهم بالعبادات التي كلفهم بها فيفعلونها، وبترك المحرمات التي نهاهم عنها فيتركونها، وما أشبه ذلك. لا شك أن هذا كله هو واجب العباد، ولكن إنما يتذكر أولو الألباب، إنما ينتبه لذلك ويعترف به أهل المعرفة وأهل الفهم والإدراك وأهل العقول الزاكية. فأما من سلبوا الفهم والإدراك فإنهم لا يعتبرون ولو رأوا كل آية، كما في قول الله تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يعني الذين حكم الله تعالى عليهم بأنهم محرومون. وقال الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهم يرون آيات الله ويشاهدون مخلوقاته ويرون فيها عجائب صنعه، ومع ذلك لا يعتبرون ولا يلتفتون إلى دلالاتها، فيكون ذلك سببا في حرمانهم من طاعة الله تعالى وحرمانهم من ثوابه في دار كرامته، ويكونون أشبه بالبهائم التي لا عقول لها. فقد ضرب الله تعالى المثل لهم بهذه الحيوانات ونحوها، كما في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. هكذا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وهكذا أيضا الذين أنعم الله عليهم وأورثهم هذا الكتاب في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالذين أورثهم هذا القرآن ولكنهم لم يعملوا به، يصدق عليهم هذا المثل أنهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. لو أن حمارا من الحمر الأهلية التي تركب حمل عليه مثلا 100 كتاب، هل يستفيد؟ لا يستفيد، ولا يدري ما حمل عليه. وكذلك أيضا ضرب لهم مثلا أيضا بالحمر في قوله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي أنهم يوعظون ولا يتعظون، بل يهربون من المواعظ ويهربون من أماكن الذكر. إذا سمعوا الذكر أعرضوا عنه، وإذا سمعوا الموعظة هربوا منها. ضرب الله مثلا لهم بالحمير، إذا رأت الأسد فإنها تهرب منه سواء كانت حمرا وحشية، يعني الصيود التي هي الوعول ونحوها، أو حمرا أهلية، الأهلية التي هي إنسية، كلها إذا رأت قسورها الذي هو الأسد هربت. فهذا مثل سوء لمن حرموا من معرفة ربهم وحرموا من ذكره والاتعاظ والتذكر وحضور مجالس الذكر. فالإنسان عليه أن يربأ بنفسه عن ألا يكون شبيها بهذه البهائم التي لا حساب عليها، فلا يهرب من أماكن الذكر ونحوه، بل يتأمل ويتفكر ويتعقل حتى يستفيد. وكذلك أيضا ضرب الله تعالى لهم مثلا في قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هكذا ذكر الله تعالى هذا المثل. النعيق نعيق الراعي إذا نعق بالغنم، هل الغنم تفهم؟ لا تفهم، ولكنها تسمع صوت وتتبع ذلك الناعق الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. سماعه من غير عقل، لا شك أن الغنم والإبل ونحوها إذا نعق لها الراعي فإنها تتبعه، ولكن هل تفهم ما يقول؟ إنما مجرد الصوت تتبعه، ولا تفهم إذا قال لها قفي، ولا إذا قال لها اذهبي يمينا أو شمالا، لا تفهم ذلك لأنها بهائم. فهذا مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فإذا عرفنا أن الله تعالى نصب هذه الآيات والدلالات فإنما ينتفع بها أهل العقول وأهل الفهم وأهل الذكاء الذين استعملوا عقولهم فيما ينفعهم، دون من صد بقلبه عن ذلك أو جعل علمه وعقله وتفكيره في أموره الدينية الدينية. نواصل القراءة. قال رحمه الله تعالى: ذكر النجوم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا شريك سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وكل في فلك يسبحون. قال: تدور في أبواب السماء المرزة. قال حدثنا نوح بن منصور قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا رحمه الله تعالى يقول: كل في فلك يسبحون. قال: النجوم والشمس والقمر كل. قال: كفلكة المغزل. قال: وهو مثل الحسبان. قال: فلا يدور المغزل إلا بالفلكة، ولا تدور الفلكة إلا بالمغزل، ولا تدور الرحى إلا بالحسبان، ولا يدور الحسبان إلا بالرحى. كذلك النجوم، كذلك النجوم والشمس والقمر في فلك لا يدمن إلا به ولا يدور إلا بهن. قال: فنقر بإصبعه فقال مجاهد: يدورون كذلك كما نقر. قال: والحسبان والفلك يصيران إلى شيء واحد، غير أن الحسبان في الرحى كالفلكة في المغزل. كل ذلك عن مجاهد رحمه الله تعالى. قال: حدثنا محمود الواسطي قال حدثنا عمرو بن أبي عاصم قال حدثنا أبي قال حدثنا شبيب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: فلا أقسم بالخنس، قال: الخنس نجوم يقطعن المجرة كما تجري الفرس، الجوار الخنس يتوارين. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم قال حدثنا أبي قال حدثنا شبيب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: والسماء والطارق، قال: النجم المضيء. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا جعفر بن مهران قال حدثنا علي بن عابس عن السدي رحمه الله تعالى في قوله: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال: هو المشتري، وهو الذي يطلع نحو القبلة عند المغرب. قال حدثنا محمد بن الفضل بن الخطاب قال حدثنا إبراهيم بن مسعود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا رأيتم الكوكب قد رمي به وتوارى فإنه لا يخطئ، وهو يحرق ما أصابه ولا يقتل. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا هدوة قال حدثنا أبو هلال قال: ذكر عند الحسن، قيل: ذكر عند الحسن حر سهيل وبرده وبرده، فقال: إن سهيلا لا يحر ولا يبرد، ولكنه قضاء الله وأمره. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا قال حدثنا سعيد بن يحيى حدثنا مسلم عن عنبسة عن السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في سهيل أمرت النجوم بأمر وأمر فخالف فخولف به. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن ثواب قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الحكم قال: لم يطلع سهيل إلا بالإسلام وإنه لمنسوخ. قال حدثنا ابن زيد قال حدثنا محمد بن ثواب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي الطفيل أن علي رضي الله عنه كان إذا رأى سهيلا سبه وقال: إنه كان عشارا باليمن يبخس بين الناس بالظلم فكسفه الله شهابا. قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن عمر بن قيس عن يحيى بن عبد الله عن أبي الطفيل رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله سهيلا كان عشارا يعشر بالأرض بالظلم فمسخه الله شهابا. قال حدثني عبد الله بن قحطبة قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن خصيف عن مجاهد رحمه الله تعالى وأنه هو رب الشعرى قال: الكوكب الذي وراء الجوزاء. قال حدثنا أبو سيد قال حدثنا عبيد الله بن جرير قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا محمد بن عبد العزيز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغاسق النجم وهو الثريا. قال حدثني عبد الله بن قحطبة قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا بكار قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر ابن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: شر غاسق إذا وقد، قال: النجم الغاسق. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أصبغ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رضي الله عنه في قوله: ومن شر غاسق إذا وقد، قال: كانت العرب تقول: الغاسق سقوط الثريا، وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن ثابت قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عسل بن سفيان عن عطاء بن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما طلع النجم ذات غداة قط إلا رفعت كل آفة وعاهة أو خفت. قال حدثنا أبو بكر بن يعقوب قال حدثنا شعيب بن الصيرفي قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا داود الطائي عن أبي حنيفة عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ارتفعت النجوم رفعت العاهة عن كل بلد. قال حدثنا المروزي قال حدثنا عاصم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قال ابن سراقة: متى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: طلوع الثريا. قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عمير بن سعيد قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرأيت هذه الزهرة ويسميها العجم أناهيد كانت امرأة وضاءة وكان هذان الملكان يهبطان أول النهار فيحكمان بين الناس ويصعدان آخر النار فأتتهما فأرادها كل واحد منهما عن نفسها من غير علم من صاحبه فقال أحدهما للآخر يا أخي إن في نفسي بعض الأمر أريد أن أذكره لك قال فاذكره فلعل الذي في نفسي مثل الذي في نفسك فأخبره فإذا هما على أمر واحد فقالت ألا تخبران بما تهبطان به إلى الأرض وبما تصعدان به إلى السماء فقال بسم الله الأعظم به نصعد وبه نهبط قالت ما أنا بمواتيتكما الذي تريدانه حتى تعلماني فقال أحدهما لصاحبه علمها إياه فقال كيف لنا بشدة عذاب الله فقال إنا نرجو سعة رحمة الله فعلمها إياه فتكلمت به فطارت به إلى السماء ففزع منها ملك في السماء فقام ينظر إليها فطأطأ رأسه قال أراه فما جلس بعد فمسخها الله عز وجل فكانت كوكبا قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن سليمان وأبو داود عن طلحة عن عطاء رحمه الله تعالى قال نظر عمر رضي الله عنه إلى سهيل فسبه ونظر إلى الزارة فسبه فقال أما سهيل فكان رجلا عشارا وأما الزارة فهي التي فتنت هاروت وماروت قال حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى وأما هاروت وماروت فإن الملائكة عجبت من ظلم ابن آدم وقد جاءتهم الرسل بالكتب والبينات فقال لهم ربهم اختاروا ملكين ينزلهما يحكمان في الأرض بين بني آدم فاختاروا هاروت وماروت فكانا يحكمان بالنار بين بني آدم فإذا أمسيا عرجا وكان مع الملائكة حتى أنزلت عليهم الزهرة في صورة أحسن امرأة تخاصم فقضيا عليها فلما قامت وجد كل واحد منهما في نفسه فقال أحدهما لصاحبه أوجدت مثل ما وجد فقال نعم فبعث إليها أن يتينا نقضي لك فلما رجعت قال لها وقضيا لها يتينا في البيت فأتتهما فلما بلغا ذلك واستحل افتتنا طارت الزهرة فرجعت حيث كانت فلما أمسيا عرجا فزجرا ولم يؤذن لهما ولم تحملهما جنحتهما قال حدثنا أحمد بن الحسين الحذائي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف بن ماهر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلم علما من النجوم تعلم شعبة من تعلم علما من النجوم تعلم شعبة من السحر فما زاد زاد قال أخبرنا أبو يعنى قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة رحمه الله تعالى قال إن الله تبارك وتعالى خلق هذه النجوم لثلاث خصال جعلها زينة السماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قلل رأيه وأخطى حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به وإن ناسا جهلة بأمر الله تعالى قد أحدثوا بهذه النجوم كهانة من غرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ولعمري ما من نجم إلا يولد به القصير والطويل والأحمر والأبيض والحسن والدميم وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذه الطير شيئا من الغيب وقضاء لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولعمري لو أن أحدا علم الغيب لعلم آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكة وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة يأكل منها رغدا حيث شاء ونهي عن شجرة واحدة فلم يزد به البلاء حتى وقع بما نهي عنه ولو كان أحد يعلم الغيب لعلم الجن حيث مات سليمان بن داود عليهما السلام فلبثت تعمل حولا في أشد العذاب وأشد الهوان لا يشعرون بموته، فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، أي تأكل عصاه. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وكانت الجن تقول مثل ذلك، إنها كانت تعلم الغيب وتعلم ما في غد. فابتلاهم الله عز وجل بذلك، وجعل موت نبي الله صلى الله عليه وسلم للجن عظة وللناس عبرة. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا علي بن سهل الضمني قال حدثنا الوليد عن أحمد بن محمد بن كريب عن أبيه عن جده كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له: يا غلام، إياك والنظر في النجوم، فإنه يدعو إلى الكهانة. قال حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم رحمه الله تعالى وعلى ما قال: هي الأعلام التي في السماء، وبالنجم هم يهتدون. قال: يهتدون به في البحر في أسفارهم. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي صخر عن القرظي رحمه الله تعالى قال: ذكر عنده علم النجوم فقال: والله ما في النجم موت أحد ولا حياة، إنما جعل الله عز وجل النجوم زينة ورجوما للشياطين. قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا محمد بن هاشم قال حدثنا محمد بن شعيب عن عمر مولى غفرة أنه سمع القرظي رحمه الله تعالى يقول: والله ما لأحد من أهل الأرض في السماء من نجم، ولكن يتبعون الكهنة ويتخذون النجوم علة. قال حدثني أحمد بن القاسم عن إسحاق بن إبراهيم شاذان قال حدثنا عصمة بن المتوكل قال حدثنا جافر بن سليمان عن ابن عبد الرحمن المحاربي عن عمر بن حسان قال: كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه منجم، فلما أراد أن يسير إلى النهروان قال: يا أمير المؤمنين، لا تسر هذه الساعة التي أمرك فيها فلان، فإنك إن سرت فيها أصابك وأصحابك ضر وأذى، وسر في الساعة التي أمرك فيها، فإنك إن سرت فيها ظهرت وظفرت وأصبت. فقال: أتدري ما في بطن هذه إلا هذا الفرس أذكر هو أم أنثى؟ قال: إن حسبت علمت. قال: من صدقك بهذا كذب بالقرآن، لقد ادعيت علما ما ادعاه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن الله عنده علم الساعة الآية، أتزعم أنك تهدي للساعة التي يصيب النفع من سار فيها، وتهدي للساعة التي يحيق السوء لمن سار فيها؟ قال: نعم. قال: من صدقك بهذا استغنى عن أن استعان بالله. وينبغي للمقيم بأمرك أن يولك الحمد دون ربه عز وجل، لأنك هديته للساعة التي يصيب النفع من سار فيها، وصرفته عن الساعة التي يصيب السوء من سار فيها. بل نكذبك ونخالفك ونسير في الساعة التي نهيتنا فيها. ثم قال: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا رب غيرك. ثم قال: أيها الناس، إنما المنجم مثل الساحر، والساحر مثل الكاهن، والكاهن مثل الكافر، والكافر في النار. ثم قال: والله لئن بلغني أنك نظرت في شيء من هذه لأخلدنك بالسجن ما بقيت، ولأحرمنك العطاء ما بقيت. ثم سافر فظفر. فقال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا فيها المنجم لقال الناس: سار في الساعة التي أمره فيها المنجم فظفر. ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم منجم ولا لنا بعده. من آيات الله تعالى هذه النجوم التي جعلها في السماء، لا شك أنها من الآيات البينات ومن المخلوقات الباهرة التي جعلها عبرة للمعتبرين. ذكر الله تعالى من الحكمة فيها قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. أي إذا سرتم في الليالي المظلمة فإنكم تهتدون بالنجوم وتعرفون الجهات التي تتوجهون إليها. إذا كنتم أهل معرفة بمواقع هذه النجوم، وقد أقسم الله تعالى بمواقعها، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مواقعها التي خلقت فيها والتي هي مسيرة مسخرة. كذلك قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فجعلها الله تعالى زينة. قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. فأخبر تعالى بالحكم التي في هذه النجوم. الأولى أن هذه النجوم زينة للسماء. إذا كانت الليلة مظلمة وأنت في برية ونظرت إلى السماء ونجومها تزهر من هنا ومن هنا، عرفت أنها زينة من أفضل الزينة التي جعلت للسماء الدنيا. وزينا السماء الدنيا بمصابيح. ثانيا، جعلها الله تعالى علامات يهتدى بها، في قوله تعالى: وبالنجم هم يهتدون، يسيرون في الظلمات في الليالي المظلمة ويعرفون الجهة التي يتوجهون إليها، جهة كذا وكذا، فيكون ذلك علامة ودلالة لهم على المقصد الذي يقصدونه ويريدونه حتى لا يضلوا. كذلك جعلها الله رجوما للشياطين، الشياطين الذين يصعدون إلى السماء فيسترقون السمع من الملائكة فيرجمون، كما في قول الله تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين. فإذا رأيتم هذه النيازك وهذه الشعوب التي يرمى بها، فإنما يرمى بها الشيطان أو الشياطين الذين يسترقون السمع. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين والجن يكون بعضهم فوق بعض، فإذا سمع أحدهم كلمة من الأمور الغيبية يلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقوها على لسان الساحر أو الكاهن من الإنس، ولكن يرجمون بالشهب فتحرقهم تلك الشهب التي أخبر الله بأنهم يرجمون بها، فهي رجوما للشياطين. هذه من الفوائد التي خلقت لها النجوم. ولا شك أيضا أنها عبرة للمعتبرين، وأن فيها أيضا معرفة بمنازل القمر. ولهذا قال الله تعالى: والقمر قدرناه منازل، أي في كل ليلة ينزل منزلة من ليالي الشهر. فتلك المنازل هي منازل من النجوم، يعني فينزل في الثريا في ليلة الليلة التي بعدها في الدبران أو محاذيا للدبران، وفي الليلة بعدها الهقعة، وفي الليلة التي بعدها الهنعة، وهكذا. هذه منازل القمر، والقمر قدرناه منازل. وفي هذه النجوم أيضا منفعة معرفة الحساب، ولهذا قال الله تعالى: والشمس والقمر بحسبان، النجم والشجر يسجدان. فحسبان يعني تعرفون بها الحساب، وتعرفون بها المواضع التي تحتاجون إليها، فبها يعرف إقبال الشتاء وإقبال الصيف وإقبال الربيع أو الخريف، ويعرف أيضا أوقات البذورات. إذا طلع هذا النجم علم أنه موسم لغرس كذا وكذا من الأشجار، أو بذر كذا وكذا من النباتات التي قدر الله أنها تنبت في ذلك النجم. ولهذا رخص في تعلم منازل القمر والشمس منازل القمر، وفي تعلم حسابها وما يستفاد منها الكثير من الأئمة كأحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهما. لا شك أن هذا دليل على أن الله تعالى جعل في هذه النجوم آيات وعبرا يعتبر بها أولو الأبصار وأهل المعرفة. ذكر الله بعض النجوم في قوله تعالى: وأنه هو رب الشعرى. فالشعرى نجم من النجوم الواضحة، يعرفه أهل الحساب أيضا. الله تعالى رب النجوم كلها، ولكن لما كان ذلك النجم من النجوم التي فيها آية عبرة خصه الله في هذه الآية. كذلك من النجوم الخنس التي أقسم الله بها، قال تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. ذكر المفسرون أنها خمسة نجوم، وأنها الزهرة وعطارد والمريخ والمشتري وزحل. هذه نجوم لها خواص، من خواصها أنها في موسم من المواسم تطلع مع الصبح، ثم في كل يوم يكون ارتفاعها بينا حتى تقطع ثلث السماء أو نحوه، ثم بعد ذلك تبدأ في الانخفاض، تتأخر يوما بعد يوم إلى أن تغيب ولا تظهر ولا تبرز. هذه هي هذه النجوم الخنس. وأما الحديث أو الآثار التي في الزهرة، وأنها كانت امرأة وأن الله مسخها، فإن هذا لم يثبت، وإنما اعتمد في ذلك على إسرائيليات وآثار منقولة عن بعض بني إسرائيل، ولم يثبت في ذلك شيء. وقد بين ذلك العلماء كما في تفسير آية السحر في قوله تعالى، في قول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، في قصة هاروت وماروت الذين ذكروا أن المرأة أتتهما وأنهما كانا ملكان، وما أنزل على الملكين في بابل. هذا كله لم يثبت فيه حديث صحيح يعتمد، وبكل حال نعرف أن جميع النجوم مسخرة، من جملتها سهيل نجم مسخر، وكذلك الزهرة، وكذلك بقية النجوم كلها من النجوم التي سخرها الله تعالى وجعلها منازل وجعلها حسبانا وأخبر بأنها تسير في أفلاكها. كل نجم في فلك يدور في فلكه، الفلك هو مخلوق مستدير، وهذا النجم مركب فيه فهو يدور في فلكه، وكل في فلك يسبحون. نكتفي بهذا.